الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 35، وقفنا عند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض المسلم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث أصل في الأخلاق وفيما ينبغي أن يكون عليه المسلم من دماثة الخلق وحسن المعاشرة وأدب النفس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: أول شيء لا تحاسدوا. الحسد يكون في الأمور الدنيوية ويكون في الأمور الأخروية، وحقيقة الحسد اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا التعريف استدرك عليه آخرون ففصلوه فقالوا: تمني زوال النعمة عن الغير يكون على أحد وجهين: إما أن يتمنى زوال النعمة عن الآخر مع وصولها إليه، أو يتمنى فقط زوالها عن الغير فقط ولا يتمنى بالضرورة وصولها إلى نفسه، وهذا الثاني لا شك أشد وأخبث، يعني فقط همه أن لا يكون فلان على خير ولا يهتم بأن يكون هو مشاركا له في الفضائل. وبعض أهل العلم عرفه بتعريف أخصر وأجمع فقال: الحسد كراهة وصول النعمة إلى الغير. واضح؟ كراهة وصول النعمة إلى الغير، بحسب إذا كان أرادها لنفسه أو لغيره أو لسبب دنيوي أو أخروي، كل هذا داخل في الحسد. فالحاسد كاره لوصول النعمة إلى العبد. والحسد كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال: مغروز في طباع البشر. وهذا يوافق قول الحسن البصري الذي قال: كل منا يحسد، غير أن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. انتهى كلامه. الكريم يتمنى أن يكون له مثل ما عند الناس، يتمنى ويتمنى لكنه يخفيه ويجتهد أن يصل إلى الفضائل مثل غيره، ولا يكره وصول النعمة إلى غيره لأنه يرضى بقضاء الله. وغير أن اللئيم يبديه، وإبداؤه له يكون بتمني الشر وتمني زوال النعمة وغير ذلك. وقد ذكر جل وعلا الحسد، وذكره عن أهل الكتاب الذين رأوا المسلمين قد فاقوهم في الفضائل. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم. متى؟ من بعد ما تبين لهم الحق. فقال الله جل وعلا: فاعفوا عنهم، فاعفوا واصفحوا. فأمرهم بالعفو والصفح والترك، لأن الحسود إذا تركته مات، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت، كما قال الشافعي. والحسود لا يرضى بقضاء الله، لأنه لو علم أن الأمور بيد الله يعطي ويمنع كما يشاء لما كان حسودا حقودا على هذا الوجه الخبيث. ولهذا قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسن قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. قال بعدها قال: ولا تناجشوا. والنجش بتسكين الجيم أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة عليها، ولكن قصده ليس اشتراء تلك السلعة، بل قصده رفع الثمن ونفع البائع أو إضرار المشتري. هذا النجش. النجش كيأتي إنسان مثلا فيما يسمى بالمزاد العللي فيقترح أثمانا ليس الهدف منه اشتراء السلعة، بل يريد أن يضر بالمشتري لأنه يعلم أن هذا المشتري محتاج إلى تلك السلعة، أو يريد نفع البائع فيتفق عليه ويعطيه عمولته فيما بعد. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن النجش قد يكون أعظم وأعم من هذا، فيدخل فيه كل حيلة وخديعة، لأن أصله في اللغة يدل على هذا. وعليه نجش في البيع هو أحد أنواع النجش، ولا يدخل في هذا كل أنواع الإضرار وكل أنواع الخديعة والمكر في البيع والمعاملة بين الخلق. قال بعدها صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. فالبغض هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها ويوغر الصدور، ولهذا نتيجته ما بعدها قال: ولا تدابروا. غالبا التدابر يأتي بعد التباغض، وهو التقاطع. التدابر هو التقاطع والتهاجر، وهذا نتيجة للتباغض. والبغض محمود إذا كان في الله ولله، مذموم إذا كان في غير الله جل جلاله. ولهذا في الحديث: من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. قال بعدها صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أي أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة دار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له: أترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها. يعني واحد يبيع، واحد يأتي من ورائه ويقول: لا، أنا أبيع لك أرخص ثمنا وأحسن سلعة، أترك هذا العقد وتعال عندي. فانظر في النجش هناك نفع للبائع، في البيع على بيع بعض إضرار بالبائع. ففي الأول نفع للبائع إضرار بالمشتري، وفي الأخير إضرار بالبائع نفع للمشتري، وكلاهما مذموم. وهذا كله داخل في معنى النجش العام. قال بعدها صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم فصل هذه الأخوة فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. فبعد أن نهى صلى الله عليه وسلم عن الأمور الموجبة للتباغض وتعاطي أسبابه، أرشد الله عليه وسلم إلى ضد ذلك، وهو ماذا؟ هو التحابب والأخوة. فذكر في الأول أمورا هي من باب التخلية، وذكر في الثاني ما يتعلق بالتحلية، لكن هذه التحلية أيضا لا تتم إلا بتخلية أخرى. فبين أصلها فقال: المسلم أخو المسلم. ثم بين صورته ومقتضى هذه الأخوة فقال: لا يظلمه، أي يأخذ حقه ويعتدي عليه، ولا يخذله، يعني عكس الخذلان النصر، فينبغي له أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما على مقتضى الحديث كما لا يخفى عليك. قال: ولا يكذبه، أي يكذب على أخيه المسلم ويظهر له حقيقة هي مخالفة للواقع، ولا يحقره. والحق وحق وتحقير المسلم هو من الأمور الخبيثة ومن أمراض القلوب، وهو من الكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر كما في الصحيح قال: غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. قال بعدها قال: التقوى هاهنا، مشيرا إلى صدره ثلاث مرات، أي أن القلب هو أصل التقوى والإيمان. وفي هذا إشارة إلى أنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى، ويكون قلب من احتقره مليئا بالباطل وخلاف ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم هنا أن المظاهر خداعة، وأنك قد تحتقر إنسانا باطنه عند الله من أزكى ما يكون، فربما ازدريت إنسانا هو عند الله صديق، وربما عظمت آخر وهو عند الله زنديق. فالعبرة بما عند الله جل وعلا. وهذا لا يدل على أن العبد يكون استقامة الظاهرة، فإن بعض الناس لم يفهم هذا الحديث، ومن الهوى الذي عند البعض يأخذ حديثا ويترك النصوص الأخرى. فالذي قال التقوى هنا وأشار إلى القلب هو نفسه الذي قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومر معنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهو ألا وهي القلب. فلهذا جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أي يحرم الاعتداء على النفس بالقتل وما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، وكذلك الاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وكل ذلك من الأمور العظيمة التي تبع عليها الشرع عقوبات وحدود. فمن انتهك العرض فإنه يجلد ولا تقبل له شهادة أبدا، ويفتضح أمره بين الناس. ولهذا في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فأكد على تلك الحرمة بشرف المكان والزمان والعبادة التي في حرمة اليوم والشهر والبلد، أي حرمة الزمان والمكان. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دمه وماله وعرضه. وهذا من أدلة ما يسمى بالضروريات الخمس في مقاصد الشريعة، وهي تبحث في أحكام القياس والعلة من أصول كتب أصول الفقه، وهي تبحث في كتب المقاصد، ومن أعظمها كتاب الاعتصام للشاطبي. فالضروريات الخمسة هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. وهذا حفظ العرض يعبر عنه بحفظ النسل، ويعبر عنه بحفظ الفرج، ويعبر عنه بحفظ البضع، والكل يدخل في أمر واحد، لأن الشريعة جاءت في حفظ النفس والعقل والمال والنسل والعرض وغير ذلك من الضروريات الخمس، التي كما قال أهل العلم اتفقت عليها جميع الشرائع، ونصوص الكتاب والسنة على ذلك كثيرة. يستفاد من هذا الحديث العظيم الجليل أمور: الأمر الأول حرمة التحاسد والتناجش والبيع على بيع الأخ، وكذلك الشراء على شرائه، يعني يأتي يشتري يقول المشتري أعطيك كذا، هو يقول أنا أعطيك أكثر، فهو إضرار ببائع أو بمشتري. كل هذا يجب البغضاء والتنافر والتحاسد. ولهذا ذكر: لا تباغضوا، ثم قال: ولا تدابروا. فيبدأ بالبغضاء وينتهي بالتدابر وينتهي بالقتل والجريمة والعياذ بالله بين المسلمين. في هذا أيضا حث المسلمين على أن يكونوا إخوة متحابين، ومن أسباب ذلك إفشاء السلام بين الخلق، وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وأن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير ودفع الضرر، يعني لا تكتفي فقط بدفع المفاسد، لا، بل تسعى لجلب المصالح. واضح. ومن أسباب من فوائد هذا الحديث حرمة الظلم والخذلان والاحتقار والكذب على المسلم، وبيان خطورة ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن التفاضل بين الناس إنما يكون في التقوى، قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويستفاد من هذا الحديث أن محل التقوى هو القلب أصالة، لكن إذا لم تظهر التقوى على الجوارح فإنها تقوى كاه، لأن القلب إذا صلح لابد أن تصلح الجوارح. وأهل السنة يقولون بارتباط الظاهر والباطن، ولهذا نقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمن لم يعمل ولم يقل ليس معتقدا في قلبه قطعا. قال: ومن استفاد من هذا الحديث تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا أمر جاءت به جميع شرائع الأنبياء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.